نعم. ما يجوز تشبيح الميت. المسلم محترم كطعامه ميتا كان سيدي حيا، ليس المسلم ليس الأطباء ولا غيرهم يفرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة مثل تهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريدها يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين الذين هنا أسباب صحة الجرائم المتوبة إليهم، هذا لا بأس بحاجة. أما ليتعلم على مسلم هذا لا يجوز. لكن مثل إذا كان أهله يرفضون مثلا الشخص مجني عليه مثلا وأهله لا يريدون مثلا تشريحه وثم قالت لابد من تشريحه، إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني يعني الأمن وضبط المجرمين فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم من الطلبة لا، هذا يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير معصومين. وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها لا تسرع لأنها محترمة. نعم الكافر غير معصوم لا بأس. لا هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح الجثث المسلمين إلا لأسباب معينة وكانت لهم. طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الجاني معترف على انه هو اللي قتل وجاء الامر قالوا له لا ما يحتاج تشريحات، اذا كان معترف مو محتاج تشريحات.